والآن مع آفة الدعاء على النفس والولد. بسم الله أحييكم بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حلقة في سلسلة حلقاتنا آفات اللسان، وهذه الآفة أيضا ابتلي بها بعض من رجالنا ونسائنا، وهي الدعاء على النفس والدعاء على الأولاد. لما يضيق الإنسان ذرعا في هذه الحياة بمشاكل شتى، وبالذات نجد هذه على ألسنة كثير من الأخوات حتى بعض الملتزمات منهن، نسأل الله التوبة للجميع إن شاء الله رب العالمين، فتدعو على نفسها وتدعو على أولادها. يعني هؤلاء ما سمعوا ربما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سبحان الله. يعني إذن المسألة أن ممكن الإنسان كما قال رب العباد سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني لحظة سبحان الله، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس عمه رضي الله عنه، فقال له العباس: ادعو الله لي يعني أرحل من هذه الدنيا يا رسول، يعني تعب كبر في السن، يعني أيقن أن الوفاة أفضل له. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عمه، في رواية: لا تمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعله فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني لا تمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه، إذا أصاب الإنسان ضر فلا تمنى الإنسان الموت، فإن كان لابد فاعل يريد أن يدعو يعني بدعاء محدد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني هذا كلام، يعني كلام طيب. والعجيب أننا إذا نظرنا إلى عالمنا العربي والإسلام وتنقلنا بين بلاده، تجد أن كثير من الناس في بقاع الأرض العربية الإسلامية على ألسنتهم كلمات كثيرة من السب ومن اللعن ومن الدعاء بالقطيعة والخيبة، وأن الله يأخذ أهل العزيز المقتدر والعياذ بالله، وأن رب السماء يغضب عليه، وأن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف ألسنتنا عما يغضبه عز وجل، أو يكون وبالا علينا والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك المسلم وقاف يدعو بالخير إذا اغتاظ أو تضايق أو أزعجه أمر أو أحزنه أمر، فليشكو همه لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان، ما الذي تكسب الأم إذا دعت على ابن لها فاستجيب الدعاء؟ سوف تكسب حسرة وندامة وأسى وألما وربما مرضا مقعدا، نتيجة أن ما تراه في ابنها عبارة عن استجابة الدعاء الذي كانت تدعو به. والإنسان يعني ليقل خيرا أو ليصمت، فمن ضمن آفات اللسان أن يدعو الإنسان على نفسه. يعني الأب عندما يغضب من كثرة الطلبات في البيت مثلا يدعو والعياذ بالله، يقول: اللهم أسأل الله ألا أرجع إليكم مثلا والعياذ بالله. رب، طب لماذا هذا يا أخي؟ اسأل الله أن يكرمك من فضل، اسأل الله أن يشرح صدرك، اسأل الله أن يرزقك من كرمه، اسأل الله أن يرزقك من خزائنه، اسأل الله أن يقنع أهلك وأبنائك بالحياة وبالمعيشة، حتى وإن كانت يعني المعيشة ضيقة الحال أو الرزق قليل مثلا، فادعو الله أن يبارك في هذا الرزق. لكن أن تدعو على نفسك أن لا تعود إليهم، تدعو على نفسك أن يذهب هذا المال، أن تدعو يعني سبحان الله على الولد أن يذهب ولا يعود، أو على البنت، يعني ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. فلأنها ربما توافق ساعة استجابة فيضيع الولد وتزول الأموال تخرب البيوت والضياع والمزارع والشركات. لماذا؟ لان الانسان لا يجب ابدا ان يدعو على نفسه. لماذا تدعو على نفسك اخ الاسلام؟ لماذا تدعو على ولدك؟ لماذا تدعو على ضياع مالك؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ان يفهمك. ادعو الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الصاء التابعي الذي قيل له ان فلانا يؤذيك فادعو عليه، قال عجبا، اما في قلبك رحمة؟ اتريد ان اجمع عليه ظلمه لي ودعائي عليه؟ انظر يعني حتى هذا العفو وهذا القلب الفياض الجياش برحمة الله عز وجل، انظر ماذا يقول. يعني لا اريد ان اجمع عليه انه ظلمني وهذا مدعاه للقصاص يوم القيامة، ثم يعني تريد ان ادعو انا عليه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اذا الانسان يكون بهذا المنطق الايماني الا يدعو، يدعو بدلا ان تدعو على الولد العاق بشيء ادعو له بالهداية، عسى رب العباد ان يهديه. البنت المتأبية المتمردة على ابيها وامها بدلا ان تدعو عليه ادعو لها. الولد الكسول عن المذاكرة لا تدعو عليه ادعو له. الولد سبحان الله الذي لا يواظب على الصلاة ولا يسمع نصيحتك ولا كلامك بدلا من ان تدعو عليه ادعو له. القريب الذي ظلمك، والله لو انت يعني اخذت كياسة المؤمن، فالمؤمن كيس وفطن بفضل الله عز وجل، حتى الظالم، حتى الظالم الدعاء عليه ربما يزيده ظلما، فادعو له عسى رب العباد ان يهديه. يعني الانسان ما الذي نكسبه؟ يعني نفرض جدلا ان هذا الظالم الذي اخوك مثلا الذي اخذ ميراث ابيك، او اختك التي اخذت مثلا حلية ومجوهرات امك بعد ان ماتت وتركت مجوهرات معينة فاخذتها البنت الوحيدة مثلا في الاسرة، بدلا من ان تدعو عليها ربما دعاؤك عليها يزيدها ظلما، يزيدها عتوا، يزيدها تمسكا بما في يدها. ادعو الله لها بالهداية، فان هداها رب العباد سوف تعيد لك حقك، سوف تتنازل عما في يدها، سوف تعيد الامور الى نصابها، سوف ترجع الامور الى حقيقة امرها وتعطي كل ذي حق حقه. هكذا الدعاء على الاخ، على العم، على الخال، على القريب، على الجار، على صاحب المنزل، على صاحب العمل، على الموظف الذي يعمل تحت يدك. يعني يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب والملك يقول ولك مثل ذلك. اللهم اهده، اللهم اشفه، اللهم اشرح صدره، اللهم يسر امره، اللهم افقه من غفلته، اللهم ايقظه من نومته، وهكذا. يعني هذه الدعوات كلها الملك يقول لي ولك مثل ذلك، وفي نفس الوقت هداية هذا سوف تعود علي انا بالخير. لان اذا دعوت حتى على رئيس في في في في عمل معين او في ادارة معينة او في مسؤولية او في مكان او في جهة معينة، اذا دعوت ما الذي كسبته؟ لكن لو دعوت له بالهداية فهداه الله رب العالمين، هذا في مصلحتي دنيا واخرى. يعني في مصلحتي الدنيا ان ينصفني، الاخرى ان لا اغتاب ولا اخوض بعرضي ولا ياخذ من حسناتي يوم القيامة. اذا مسألة ان تدعو حتى لمن ظلمك هذا يعني. ولذلك يقول ربنا في سورة فصلت ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم قال في تعقيبا على هذه الآية رب العباد عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يتعجب الإنسان ما الذي يعني جاء يعني بقضية الشيطان هنا في معرض الآيات عن الدفع بالتي أحسن، لأن الذي يجعلني ألا أدفع بالتي أحسن هو الشيطان. يقول لا، لقد ظلمك، لقد صنع فيك كذا، لقد اخذ درجتك الوظيفية، لقد ابى ان يعين ابنك في الوظيفة الفلانية، لقد صنع كذا باختك او باهلك او بكذا او بكذا في انه رفض ان يوظفهم او رفض ان لم يكن وسيلة خير في تزويج فلان او فلانة. اذا انت اذا دفعت بالتي احسن فاذا نحيت الشيطان فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم. اما اذا تملكك الشيطان عندئذ سوف تصنع ما يضر بك وما يضر بغيرك. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن الانسان الذي يريد ان يصنع خيرا ادفع بالتي احسن، ما النتيجة؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالانسان قد يقول يوما لقد دفعت بالتي هي احسن، فمن قلب العدو وليا حميما نقول له كذبت، ان الله عز وجل صادق فيما قال، والتي احسن بنية صادقة جاءت النتيجة الطيبة. هكذا مع الاقارب ومع الاهل، بين الزوج والزوجة، بين الجار وجاره، بين صاحب العمل والموظف الذي عنده، بين المسلم واخيه المسلم، بين المسلمة واختها المسلمة. اذا انطبع المجتمع على هذا الامر ارى والله اعلم ان المسألة سوف تعود الى نصابها. لكن ان تتعود ألسنتنا الدعاء على الغير، الدعاء على الناس، حتى نسمع مثلا لهجات المحلية في كثير من الدول العالم الاسلامي للأسف الشديد. يعني ترى والأسف مثلا يعني في بعض البلاد مثلا يعني كلمات يعني سبحان الله العظيم تدل على ان انسان يدعو على انسان سبحان الله، وهذا كلام خطير. نحن مثلا قلنا انه ممنوع ان يلعن مؤمن شيئا، لا يلعن لا مسلم ولا شيء حتى ولا حتى حيوان اعجب، ولكن نرى في بعض البلاد من يقول له عليك لعنة الله او الله يلعنك. ولذلك للأسف حتى القائمين على امور للأسف الفن هذا الله الجميع يذكر كلمة اللعنة هذه كثيرا من باب اضحاك الناس، وهذا كلام خطير، لان اللعنة تصعد الى السماء فتغلق في وجهها ابواب السماء ثم تعود، فان وجدت الذي لعن اهلا للعنة والا عادت وارتدت الى صاحبها، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب العالمين. اخوة الاسلام، لماذا ندعو على انفسنا؟ لماذا ندعو على اولادنا؟ لماذا ندعو على اموالنا ان تذهب؟ لان النتيجة للاسف بدعائنا هذا اذا كنا سوف ندعو على الانفس وعلى الاولاد هي ضد الانسان. تخيل انسان ضد نفسه يدعو على نفسه فيصاب، يدعو على اولاده فيصاب اولاده، يدعو على امواله فتذهب امواله، من ذا الذي يحزن عندئذ؟ والله لن يحزن الا صاحب الدعاء نفسه، صاحب الدعاء نفسه هو الذي سوف تعود عليه هذه المصيبة. وهذا يعودنا ان نمسك ألسنتنا الا بالخير، يعني اللسان لا يقول الا خيرا، ورحم الله امرأة قال خيرا فغنم او سكت فسلم. اللهم جنبنا هذه الآفة وتب علينا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.